ايش شو عندك؟ شيخنا بالنسبة يعني الشيء اللي هو أخونا بده يصرح فيه شيء واقعي، يعني حتى حدثني أحد الإخوة إنه الآن في المحاكم حاصل هذا الشيء. أنا عارف يا أخي، بس نحن بنعطي الحكم الشرعي. معلش شيخنا، نحن بنعرف إنه في آباء بيشترطوا إنه ما يدخل صهره على بنته إلا بعد 6 شهور. صحيح شيخنا، بس أنا الشيء اللي بدي أقوله يعني يختلف شوي. تفضل. في واحد هيك يعني مثلا اليوم الاثنين مثلا محددين، طبعا هم عاقدين القران، محددين البناء ليله الدخله بعد 3 ايام يوم الخميس. فقال لها خلينا استاذن، هو من عمه من حماته، قال خلينا نروح نشوف البيت نشتري غرفه النوم كذا. اخذ زوجته وراح، قال لها هي احنا الان بعد بكره بدنا نتزوج، خلينا الان احنا هنا كذا. ففعلا اتاها ومات في اليوم الثاني، وحملت بعد 2 3 شهور ظهر عليه الحمل. هذا ابننا؟ قال ابننا ما دخل. هذا ابنكم؟ لا ابنكم. صار شو عامله؟ لا هذا ابننا مش ابننا. وللان في المحاكم مثل هذه القضيه. فالان شيخنا قضيه العرف في مثل هذه الصوره اليس لها حكم؟ هذا من تجبر الآباء على الأصهر. شيخ مثل هذه الصورة كيف؟ كون وقعت الصورة، هي كل صورة إلى ما عالجتها. مثل هذه الصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هي ما لها علاقة بهذيك الصورة. لا ما لها هي علاقة. حادثة وقعت، معليش، هذه يعني حادثة من نوع معين تعالج. صحيح. لكن ما لها علاقة بهذيك القضية إطلاقا. يعني لا يلزم منها انه اذا كان ايوه اذا كان العم شرط على الصهر ان لا يدخل بزوجته هذه الا بعد 6 شهور او سنة، فراح هو وما ملك نفسه وواطى حلاله. شوفي يعني هذا تجبر من العادي ماشي الان، وهذه العادة مش ناتجة لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء، وإنما بدنا نعمل كذا بدنا نعمل كذا شكليات ما أنزل الله بها من سلطان. فكون هيك حادثة وقعت تم وراها محاكمات ما بيغير الحكم الشرعي، أنه مجرد ما كتب العقد بالقانوني فضلا عن شهود الشهود وموافقة الولي خلاص هذا بياخذ زوجته بيروح في اي مكان ان شاء الله. من حيث الحلال يعني. من حيث الحلال هو كذلك يعني، حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني ابنهم يعني الولد ابنهما وهو حلال وهي حلال، لكن الان من حيث الواقع شيخنا اللي هم عايشينه يعني الان هو يعني تتهم بالزنا واهلها بيتهموها بكذا واهله بيتهموه، يعني في شغلات يا اخي تدرس تتهم بالزنا وزوجها حلالها وزلالها مع ذلك تتهم بالزنا شو؟ مات قبل ان تدخل عندهم. معليش مات، لكن هم يعلمون انه زوجها. زوجها في العقد، لكن من حيث انه ما صار دخله. وايش معنى العقد؟ العقد تحل شرعي، لكن نقول احنا يعني مثل يعني الان المتعارف عليه بين الناس انه الدخله بتتم في يوم معلوم، واحنا متفقين انه هذا الدخول بتتم هذا ومات قبل الدخول. ما له قيمه هذا العرض. قضيه اعلان النكاح. نعم؟ قضيه اعلان النكاح حتى يعلم الناس ان هذه اصلها زوجتي. اعلان النكاح شرط من شروط النكاح؟ انا اسال هذا. واحد عقد من هون وراح بنى بها. ما حدا له سلطان عليها. بالعكس بعض العلماء يقولون رؤيا رجل وامرأة قد اختليا بعضهما بعض وقضيا وطرهما ألقي القبض عليهما، شو هذا بي؟ كل واحد ادعى انه زوجي. في قولين بين العلماء، احدهما انه يصدقان، لا في عقد ولا في شهود ولا في اي شيء، هاي زوجتي. قول ثاني لا، لازم ايش؟ يتثبت نشوف صحيح الدعوه صحيحه ولا لا. الشاهد حتى لو لم يكن هناك شهود ولا عقد ولا أي شيء، مجرد ما كل من الزوجين أو المتواصلين دعا أنه هذا زوجي وهذه زوجتي يصدقان في ذلك، فما بالك هناك عقد شرعي. طبعا نحن ما من أي وجهة نظر الأخرى أنه مجرد ما ادعوا يصدقون، لابد من تحقق من ذلك، لكن بقول القول الثاني من باب إيش؟ تستر على الناس وعلى المسلمين يصدقان ما دام ما في عندنا شيء ننفي. أيوة ننفي الشيء هذا. طيب شيخنا بالنسبة لقول أبو الذيب إنه يعني في صار بنيتهم إنه بدهم يفسخوا العقد، معلش هذا بحث ثاني ما له علاقة أيضا بموضوع إنه دخل بها قبل الموعد المتفق أو المتعارف بينهم. كما لو إنه لو فرضنا إنه كانوا محددين الدخول والبناء بعد 6 أشهر وفعلا دخل بها بعد 6 أشهر وتبين لها البنت إنه هذا رجل فاسق ليس كفئا لها، هذه بتقع إلى اليوم صحيح. طالما أسأل إنه واحدة زوجها ما بيصلي، زوجها بيسكر إلى آخره، فأنا بقدر إلا رأسا إنه هذا لازم تفارقيه فورا، ما بيجوز تعيش تحت عصمته. لكن بعرف إنه قد يترتب وراء ذلك مشاكل. من أمتى أنت يا أبي متزوجتي؟ مثل مثلا من 10 سنوات. الله أكبر. إلكم أولاد؟ إي والله إلنا أولاد. الآن أنا ببين الحكم الشرعي بأن لا، أنت ما بيجوز تبقي تحت هذا الزوج ولا ساعة. لكن ما بعرف شلون بدك تحلي مشكلة الأولاد. فهون ما في أولاد، دخل بها عاشت معه جمعة جمعتين إلى آخره، ما راق لها، حينئذ تطلب المفارقة. والمفارقة في أسوأ الأحوال أنه تدفع له هذه أخذت، هذه اسمها مخالعة يعني، عشان هو يفك أسرى منه. لو في قضاء شرعي هي بتقيم دعوة عليه انه هذا رجل ليس كفرا فاسق فاجر الى اخره، فيفرق القاضي بينهما رغبة في الزوج بدون ما يخسر ايش الزوجة شيء من المال. شو اسمه هذا قيس ولا ايش من الصحابة اللي اجت مرته لعند الرسول عليه السلام صباحا لبيته، طلع فيها مين؟ فلاني، لا أنا ولا زوجي فلان، هيك رجول خير ما أشكو منه لا من إلا الدين ولا من سوء خلق، بس ما بريده. طيب تردين علي حديقته؟ أرد علي حديقته. نادى الزوج قال عليه السلام له فلاني تقول كذا وكذا، شو رأيك ترد عليها حديقتها ترد عليك حديقتها؟ قال رضيت يا رسول الله. وراحت وفارق بينهما. ليش؟ لأنه مو مجرم، لكن هي ما بدها، إذا المهر اللي أخذته بترجع فيها. لكن في هيك صورة لما يكون في قضاء شرعي، اولا لو ما كان متزوج القضاء الشرعي بيمر بالصلاه ولا بيفصل راسه عن بدنه، شايف؟ وبالاولى انه هاي زوجي عم تقيم عليه دعوه انه هذا زوجي وابو اولادي ولا اخري ما بيصلي، فهي بيصلي، وبيكون هذا هو المقصد الاسنى والاعلى بالنسبه لشكوى الزوجه له، او ما يستجيب لهذه الدعوه كما هو الواقع اليوم على الأسف الشديد بالنسبة للقضاء اللي ما بيحكم بالشراء، لا أقل أنه بيفرق بينهما. فهذه الصورة ما لها علاقة بالصورة الأولى، يعني كونه دخل بها قبل ما يحين إيش الوقت المتفق عليه. ما هو كنت بشعر شيخنا الآباء بأنه يعني كأنها مزحة ضوع بكارة البنت، فبصعوبة تتزوج البنت إن كانت ثيب، أما إذا كانت بكرة فبسهولة. معلش، ونحن قلنا ابن اخوك ما تعرف شو هو. هو ولو كان مو ابن اخوه، واحد من هالشباب ما بيفتح عينه قبل ما يزوج البنت.